بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. في مقترح وهو اتمام الدرس بعد الصلاة بنصف ساعة أو ساعة إلى ربع حتى يمدينا نخلص من الكتاب، ايش رأيكم؟ امداد الدرس بعد صلاة العشاء فترة ثانية مدة نصف ساعة أو 30 دقيقة أو 35 دقيقة مناسب؟ في حد ما يناسبنا الأخوان؟ هاي واحد بس. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، لأن الكتاب على هذا النحو سيطول، ودنا ننهيها السنة هذه إن شاء الله. إن كان الإخوان مناسب نأخذ بعد الصلاة 30 دقيقة أو 35 دقيقة. نستذكر شيء مما مضى في الدرس السابق في العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاثة. تفضل. أي طيب، أحسنت. أيضا من مما مضى الفرق بين الأصلين من حيث تعلق التوحيد، تعلقهما بالتوحيد. الأصل الأول التوحيد والصفات، تتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. الأصل الثاني الشرع والقدر، تتضمن توحيد الألوهية، يدخل فيها تبع القدر الذي هو راجع إلى توحيد. طيب، ما أنواع التوحيد عند المتقدمين؟ طيب، ما هو التوحيد العلمي؟ التوحيد العلمي يشمل الربوبية والأسماء والصفات. وما هو التوحيد الخبري؟ الخبري العلمي هو الخبري. أحسنت. ما هو التوحيد الطلبي؟ الطلبي توحيد العبادة. الإلحاد في آيات الله هل يشمل الشرعية ولا الكونية؟ الشرعية. طيب، ما أنواع الإلحاد في أسماء الله؟ طيب، من الإلحاد الذي في أسماء الله ووقعت فيه الطوائف وش هو؟ هذا الأنواع، أنا هذا أنواع التعطيل. تعطيل كم قسم ينقسم؟ ثلاثة أقسام: تعطيل محض وهو تعطيل الجهمية للأسماء والصفات، وتعطيل للصفات عند المعتزلة، وتعطيل لبعض الصفات عند المتكلمين. من هم الصفاتية؟ إذا قيل الصفاتية ما المراد بهم؟ الصفاتية من تكلم في الصفات تأويلا في كلها أو في بعضها، ويدخل فيه

الرد على شبههم. وذكر هذا رحمه الله في بيان أصل في بيان الأصلين الشريفين ثم في المثلين المضروبين ثم أتبعه بالقواعد الست أو القواعد السبع، لأن السابع سيأتي الكلام عليها أن متضمنة لما سبقها. نقف عند هذا الموضع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في شيء الأخوان؟ نعم. يقول هل أقوال الصحابة من مصادر الأسماء والصفات؟ هذا مبناه على مسألة أصولية، قول الصحابي هل هو دليل معتبر أو ليس من الأدلة المعتبرة؟ والأصوليون اختلفوا في قول الصحابي وفي الاستحسان وفي الاستصحاب وفي المصلحة المرسلة، وهل هي دليل أو ليس بدليل. قول الصحابي في باب الأسماء والصفات إما أن يكون لا مجال للرأي فيه، هذا شرط الأول، ولا يعرف للصحابي أخذ عن بني إسرائيل، فيكون هذا له حكم الرفع كما قلنا في مسألة الكرسي، فإن لو لم تثبت إلا من طريق ابن عباس لما قلنا به، لأن ابن عباس أخذ عن كعب الأحبار وغيره، لكن جاء من حديث أبي موسى فعرفنا أن هذا مما لم يؤخذ عن بني إسرائيل، وإنما مما له حكم الرفع، لأن قول الصحابي في الغيبيات الأصل أن له حكم الرفع إلا أن يكون ممن أخذ عن بني إسرائيل. نوع ثاني من أقوال الصحابة مما تأتي للتوضيح، لتوضيح أصل أو بيانه، فهذا معتبر في هذا التوضيح لأنهم من شاهدوا التنزيل. ولهذا في مما جاء في هذا الباب وأمثلة كثيرة، حديث ابن عباس لما كان في الحرم وجاء أعرابي، والأعراب أسئلتهم مباشرة، فقال يا ابن عباس يا ابن عمي رسول الله من يحاسب الناس يوم القيامة؟ فقال الله، قال فزت ورب الكعبة، لأن الله لا يدقق الحساب وهو كريم. فأقره ابن عباس على هذا المعنى الذي استفاده من صفات الله سبحانه وتعالى، كقول النبي للأعرابي لما قال إن الله يضحك إلى رجلين يقتتلان، قال ويضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال إذن لن نعد من رب يضحك خيرا. ففي هذا بيان معنى الصفة، وهذا يؤخذ عن من الصحابة أولى من أن يؤخذ عن غيرهم. نعم. سم إيش؟ الغالب أن الصفات لا يؤخذ منها أسماء. أي نعم. إيه مثل قولنا أن الله له علم، لأن الله عليم، لكن هذا ليس مضطردا أن الصفة يؤخذ منها اسم، بينما الاضطراد أن يؤخذ من الاسم صفة. الله من صفاته أنه يستهزئ بالمستهزئين، فلا يصح أن يقال أن الله من أسمائه المستهزئ. هنا هو لهذا المعنى لأنه ثبت هنا، لكن ما طردناه اضطرادا هنا. سم أي لا، بينهما فرق لطيف، بينهما فرق لطيف. فمنهم من قال إن الباطن هو شدة القرب، كما قلنا في المقت أنه شدة الغضب. أي نعم. السؤال الأخير. أي هذا اسم، اسم من أسماء الله المصور، والله يصور خلقه، ولهذا يعذب سبحانه من ضاهاه في فعله التي هي صفته أو ضاهاه باسمه. في حديث عائشة وابن عباس في الصحيحين أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، الذين يضاهون خلق الله يشابهونه. هذه ما يخالف، هذه لأنها فيها فائدة نشر العلم. والتصوير عموما عندهم ثلاثة أنواع. النوع الأول تصوير بالتمثيل، النحت، يصورها على هيئة جسم، وهذا بالإجماع إذا كان من ذوي الأرواح فهو حرام. النوع الثاني تصوير بالتشكيل بالرسم، وهذا حرام لكن ليس في إجماع، وفي حديث القرط الذي أشار النبي عليه الصلاة والسلام. يأتي النوع الثالث وهو محل الاعتراك، التصوير بالآلات، سواء آلات فوتوغرافية بالشمسي أو بالضوئي أو الآلات الديجيتال ذي تصوير. ها؟ لا لا، ما يصلح أن نقول حبس الظل، هذه ما هي حبس ظل، ولهذا حبس الظل هذا تحليل للمعنى الذي قاله شيخنا رحمه الله شيخ محمد. التصوير بالآلات أصح الأقوال فيه ما أفتى به شيخنا الشيخ بن باز عليه اللجنة الدائمة وعليه شيخنا الشيخ محمد، أنه إذا كان لحاجة فجاز لها لهذه الحاجة، مثل إيش؟ الدروس تصور وتبث وتحفظ، الجرائم تصور ليحقق فيها ويحذر الناس منها، المجرمون يصورون كذلك، ومنها تصوير الأوراق الثبوتية لهذا المعنى، فهي جائزة بوجود موجبها وسببها، ولهذا نزلوها في الأوراق الثبوتية منزلة الضرورة، لأن الحاجة إذا عمت عند أهل العلم تنزل في حكمها العام منزلة الضرورة. أي نعم، وهذا ما نقول به وهذا ما أفتى به مشايخنا، لغير حاجة يصور عيال للذكرى أو يصور والديه ولا بزرانه ولا عرسهم للذكرى، هذا حرام لغير حاجة. ولهذا الذي يقدر الحاجة وجودا وعدما قلة وكثرة من هم؟ أهل العلم، ولا لا؟ والله أعلم.